وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. قانون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكري لعلهم يتقون. أبو عمرو بالإمالة واندرج معه وجه للصوري عن ابن ذكوان واندرج خلاد والكسائي وخلف العاشر. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. الأزرق بتوسط شيء والتقليل. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكري لعلهم يتقون. خلاد بتوسط شيء والإمالة. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. الأزرق بمد شيء والتخليل. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. ابن ذكوان بالسكت على شيء واندرج معه حفص. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكري لعلهم يتقون. الرملي عن ابن ذكوان بالسكت والإمالة واندرج معه خلاد وإدريس. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكري لعلهم يتقون. خلف عن حمزة بالسكت على شيء وترك الغنة والإمالة. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكري لعلهم يتقون. خلف عن حمزة بتوسط شيء والإمالة وترك الغنة. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكري لعلهم يتقون. خلف عن حمزة بتحقيق شيء والإمالة وترك الغنة. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر.